يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يا سلام، شوف قدم شيطان الانس هنا هو على شيطان الجن، يا لطيف. كأن شيطان الانس في الاذى والضرع اشد من شيطان الجن. طيب علاج الشيطان من الانس ايه وعلاج الشيطان من الجن ايه؟ هل معنى الصلاة على الحبيب؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على الحبيب. يا سلام، شيطان الانس ربنا اوجد علاجه في ثلاث صور، وشيطان الجن ربنا اوجد علاجه في ثلاث صور. طب نشوف، نشوف عسى الله انه يقينا شر الشياطين بنوعيها. بنوعيها زي ناس شغل نفسها بايه؟ هو في حاجة اسمها المسيخ الدجال؟ ايوه في حاجة اسمها المسيخ الدجال. طيب سمعته ايه؟ هيفتن الناس في دينهم ويضل الناس. ظهر ولا لسه؟ طب وانت يعني بتسأل على ظهوره ليه؟ طب ما فيه مليون مسيخ دجال، ما في مسيخ دجال ألعن من اللي هيظهر آخر الزمان، ألعن منه. كل واحد يفتن الناس في دينهم مسيخ دجال، مسيخ دجال. بس التاني هيظهر في آخر الزمان، وده ملك من ملوك اليهود، بس ربنا هيكتب على جبينه كذاب كذاب. ادي الفرق بين المسيخ الدجاجيل اللي ظهروا والدجال اللي هيظهر. ما فيه ناس ظهرت ألعن من المسيح الدجال وفتنوا نفس دينه وألفوا كتب سموها الميثاق وقالوا دجال المصحف. ما فيه ألعن من المسيح الدجال مليون مرة. واحد يرقص محكمة ويقول للمتهم اقرأ لي سورة الفتحة بالمقلوب، قال لك والله المسيح الدجال ما هيقول الكلام. المسيخ الدجال بالنسبة للي رأس محكمة وهلا رجل اقرار الفتحة بالمألوف، المسيخ الدجال يستحي من هذا. المسيخ الدجال حيقول يا ناس اللي حيتبعني حيدخل الجنة واللي حيعصيني حيدخل النار، لا حيضرب حد ولا حيقتل حد ولا حيودى حد السجن الحربي ولا مزعبل ولا الالعرس ولا القرى. راجل اسمه دجال كذاب. انما اللي بيقول الناس اللي بالفتحة بالمقلوب والله العظيم ده غلب المسيح الدجال وغلب ابليس نفسه. الله بقى ربنا يقول لا مبدل لكلماته، وانت تقلب كلماته تبقى تسأل عن مسيح الدجال ليه؟ طب ما انت شفت المسيح الدجال، شفت ألعن منه، شفت ألعن من المسيح الدجال. انا عايزك توحد وتصلي محمد. طيب شيطان الانس ربنا اوجد له علاج في صورة الاعراف وصورة المؤمنون وصورة فصلة، وشيطان الجن ربنا اوجد له علاج في الاعراف والمؤمنون وفصلة. كل ما يذكر شيطان يذكر علاجه. تعال سورة الاعراف تقول في شيطان الانس ايه؟ احنا رايحين دلوقتي صيدلية سيدنا محمد نصرف العلاج. اللي بيصرف العلاج هناك النبي، بياخد العلاج منين؟ من ربنا، مش من مؤسسة الادوية بالمطرية ولا بالامرية، لا ده بيتنزل عليه العلاج

وبعدين زي ما تقول حصل خلاف بينه وبين نسيب اللي هياخد بنتهم. فالود قال لا مش واخد، جايب لي شكارة ورق جوابها كل جواب مكتوب فيه من عالم الباطن بقيادة العفريت الفلاني ننصحك بانك تاخد فلانة وإلا حنضمرك ونكعبلك ونربطك ونوديك ده. يا ابني بتجيبلي الجوابات دي فين؟ بلاقيها تحت المخدة. خد بالك خد بالك عشان خاطر تعرف ان في مصر تحت المخدة يا ابني. ايوه تحت المخدة. طب يا ابني مين اللي معاكوا في البيت؟ ما فيش غير ابويا واخواتك. يا ابني ما فيش واحدة من اخواتك تكون بترمي الجوابات؟ ابدا. قالوا ده ما نعرفها. وجوابات ايه؟ مختومة بختم الناس. يخرب بيت العفاريت وايامها. هذا هي حكاوتها. وافضل تخدم الناس. جوابك مختومة. من دون الموظفين؟ لا من دون الشياطين. طيب. قلت له يا ابني ما فيش كلام من ده. ما فيش كلام من ده. امال الكلام ده ايه؟ مين اللي بيحطوه؟ قلت له يا ابني انت واثق ان نسايبك دول ناس طيبين؟ قال لا ده بلغني انهم بيترددوا على الصحراء. قلت له صحراء ايه يا ابني؟ صحراء ايه؟ وفي الصحراء؟ مش قطن الصبيب. شوف يا ابني اثبت على مبدأك شوية وربنا يسهل. فين والباب بيخبط عليا في يوم بصيت لقيت اتنين ستات عايزينك يا شيخ في سؤال اتفضل. ده في واحد جالك في الجامع في يوم ومعه ورق مكتوب وممضي ومختوم وفي شياطين. ايوه حصل. طيب انا ام العروسه والثانيه ام هو. قلت لهم الورق ده ما تعرفوش مصدره ايه. اتضح ان ام العروسة متفقة مع عمه على انهم يكتبوا الورق ده واحد موظف وبيختمهم لهم ويحطوه تحت المخدة وهو غايب. طب وجايين ليه؟ قالوا ما انت قلت له ما دام الحكاية فيها عفريت ما تتجوزهاش. ايوه قلت لهم حصل. لانه هيتجوز عفريتها ليه؟ طب اعمل معروف بقى في الشيخ اقنعه انه يروح يتجوز. شوف الشوف اللف والدورة. طب وده كلام؟ بقى انتوا مش لاقيين حد تسوق عليه من العفاريت وبرجلوا الولد وطيروا النوم من عينيه وما بقاش ينسوا الاوضه. الولد ده يقول لي بشوفه. انت بشوف العفاريت ده ما هو شاف. واتضح ان ام العفاريت اللي عامله العمل ده. ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا وألف الحريم ان كيد كل عظيم. اي الولد يقول لي بشوفه. والله يا ابني بتشوفه ملا حاجه. طب يا ابني ارجوك اذا شفت واحد منهم ارمى عليه حبل وكتفه لغايه ما بقى اشوفه انا راح. شوفوا يا ابني شوفوا يا ابني تشوفوا ايه؟ واحد يقول العفاريت بتفتح الدولاب والثاني كل يوم يلاقي تحت المخدة جواب وشغل برجلة يودي العباسية في عنبر رقم 5. حاجة لا قوة الا بالله. انا عايزك تسمعني الصورة على الحبيب. شوف الكلام ده. نعمل معروف تلين دماغه تخليه يكمل مشواره. يلين دماغه ايه بعد انتو ما سخمتوا دماغ؟ ده انتو ربطوله والعياذ بالله. خبث خبث. ولذلك سيدنا سليمان الله يرحم الجميع كان رجل عظيم لما قال ربنا وهب لي حكما لا ينبغي لاحد من بعدي. يعني ما تسخرش الجن الا ليا انا. ليه؟ لان لو فتحنا باب الجن مش هنخلص. واحد دكتور متجوز دكتوره مكتوب في الجرنان انها قلبي ينام الشيطان بينه وبينها وقت الله. طب يا اخوان امسكوا اخنقوا اخنقوا. ده انتوا خلقتوا الدنيا اخنقوا. اما يجي ينام بينك وبينها يكون معاه قرن غسل يذبحه. مش معنى ده بقى اللي مش قادر تذبحه. لا يقوم سيادة الطبيب المحترم يجي قال هنا في حي السيدة زينب عشان يشوف واحد ساحر يصرف عنها اللي حل بيه. يقوم تدخل مع الساحر في اوضة ويقفل عليها ويقول لها هيكلك عايزين معاها. شوف انت مفيش عقيدة مفيش ايمان بالله